لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فمحاضرة اليوم طويلة، وأرى في وجود الأخوة الحاضرين يعني حماس ورغبة قوية في طلب العلم اليوم، يعني أكثر مما سبق. الحمد لله أنه هذا مناسب لموضوع المحاضرة. محاضرة اليوم عن الربا، لكن معالجة الموضوع ستتم بطريقة منهجية وليس بطريقة وعظية. وموضوع الربا موضوع متشعب أوسع بكثير من الفهم المحصور في انه فوائد بنوك، وحتى ان بعض اهل العلم كان يتوسع فيطلق على كل المعاملات المحرمة ربا، فيصبح الربا بهذا المعنى الواسع يشمل كل ما هو مخالف للشرع. ومع هذا فهناك صور كثيرة للربا غير الصورة المعهودة المشهورة المعروفة. الربا في لغة العرب الزيادة، سواء زاد الشيء في نفسه كقول الله عز وجل اهتزت وربت، يعني زادت في نفسها، او زاد في المثل والمقابل كدرهم بدرهمين، هذا ربا. لكن الزيادة ليست في نفس الشيء ولكن في العوض. الربا في لغة الفقهاء او في ما اصطلح عليه الفقهاء عقد على عوض مخصوص. واضح من كلمة عقد ان احنا الان امام عقد معاوضة، يعني داخل في المعاملات دخول اصلي، عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل. التماثل يعني التساوي، يعني عقد على عوض غير معلوم التماثل لكنه مخصوص، يعني مخصوص بما يقع فيه الربا، لان الاصل في العقود عدم التماثل. انت الان لما تشتري شيء تدفع نقد مقابل سلعة فليس هناك تماثل، لكن لما يقال عقد مخصوص يعني فيما يجري فيه الربا، الاشياء الربوية غير معلوم التماثل، يعني غير معلوم التساوي، او مع تأخير في البدلين او احدهما. والمقصود بهذا التعريف ان يكون جامعا، لان الربا كما سنعلم ينقسم الى ربا فضل وربا نسيئة. فمقصود الفقهاء ان يكون التعريف شاملا للقسمين، فنبهوا بنصف التعريف الاول على ربا الفضل وبنصف الثاني على ربا النسيئة اللي هو التأخير. بعد ذلك لابد للداعية من ان يقف على عقوبة اكل الربا بصورة تبين مدى عظم المخالفة الشرعية لمن يقع في الربا. في الحقيقة العلماء حصروا هذه العقوبة فجاءت مفصلة في 11 مسألة او بند كما نرى، ومجملة في 9، واستخرجوا هذه العقوبة من القرآن ومن السنة. فنبهوا على ان اول عقوبة لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذين يأكلون الربا، وكما ذكر المفسرون يبعث يوم القيامة مجنونا يصعق. العقوبة الثانية ان الله وصف من اكل الربا قال فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، وهذه ملفتة للنظر، لان الخلود في النار متعلق بالشرك وليس متعلقا بارتكاب الكبائر. فعندما يقول اولئك اصحاب النار، واصحاب النار معلوم انهم الكفار والمنافقون وليس العصاة، هم فيها خالدون، كأن هذا الوعيد جاء في اعلى صوره فهو محمول على الوعيد الشديد او على من استحل الربا. الاستحلال كفر. نعم. استحلال يعني اعتقاد انه حلال. مش استحلال يعني فعل. فرق بين الفعل المعصية والاستحلال اعتقاد انه حلال. العقوبة الثالثة يمحق الله الربا. هذا له صور كثيرة لكن انت ممكن تستخدم هذه العقوبات في محاضرة في خطبة. لكن محق الربا ذهاب البركة له صور كثيرة، قد يكون بتسلط امراض على المرابي، وقد يكون بنزع البركة من ماله فينفق الكثير في منفعة قليلة، وقد يكون بعدم توفيقه في استعمال المال على وجهه الصحيح النافع، وقد يكون بغير ذلك، او بتسليط ورثته عليه لتبجيل هذا المال وضياعه واذهابه. في العقوبة الرابعة والله لا يحب كل كفار اثيم. وهذه الجملة على قصرها في الفاظها مشتملة على ثلاث عقوبات. الله لا يحب يعني يبغض ويصفر، ولا يقول الله لا يحب كل مراب، يقول كل كفار، فيستبدل الوصف الاصلي المرابي بوصف كفر، وهو كفار صيغة مبالغة فعال يعني لشدة جحوده للنعمة، او كفر الاستحلال، واثيم صيغة مبالغة اخرى يعني مبالغة في الاسم يعني بلغ من الاسم غايته، وهذا كله متعلق بمعصية واحدة هي الربا فقط. العقوبة الخامسة فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهذه من أشد العقوبات، لم تذكر في القرآن إلا في هذه الكبيرة، وذكرت في السنة في الحديث القدسي من عهد لي وليا فقد أذنته بالحرب. العقوبة السادسة الوصف بالظلم، وهذه عقوبة مستنبطة لأنه يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون يعني لو وقعتم في الربا فأنتم ظالمون ولا تظلمون. العقوبة السابعة اعتبروا في السنة من الكبائر من السبع الموبقات في حديث اجتنب السبع الموبقات. العقوبة الثامنة ورود لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء كما في الحديث الصحيح. العقوبة التاسعة ورود احاديث اخرى فيها وعيد شديد لاكل الربا على اختلاف في تحسينها وتصحيحها او تضعيفها عند اهل العلم. بعد ذلك بيان الحكمة في تحريم الربا. والحقيقة معرفة الحكمة يفيد في معرفة استمرار الحكم الشرعي اذا تخلفت صورة او اكثر من صور الحكمة وبقيت صور اخرى، لان الذين اخطأوا في مسألة الربا والفوائد قالوا بان الحكمة المنع من استغلال الفقير، فاذا لم يوجد طرف فقير سيكون الربا جائز، وهذا كلام فاسد لانه حصر الحكمة في شيء واحد ليس هو كل الحكمة. ولذلك ذكر هنا الحكمة في تحريم الربا، اولها انتهاك حرمة مال المسلم باخذ الزائد من غير عوض. ولاحظ هنا ان الحرمة يمكن ان تتعلق بالنفس في مسألة القتل، او بالعرض في مسألة الزنا والقذف، او بالمال في معاصي المال السرقة والربا والغصب واكل مال اليتيم وغير هذه انتهاك حرمة مال. ولذلك قال هنا انتهاك حرمة مال المسلم باخذ الزائد من غير عوض، من غير عوض حقيقي. الحكمة الثانية الاضرار بالفقير. الحكمة الثالثة انقطاع المعروف والاحسان باقتفاء القرض الحسن، لانه كما واضح لما خاض الناس في الربا لم يعد يوجد على ظهر الارض جهة او هيئة تقرض قرضا حسنا، يعني اختفى القرض الحسن من الامة، فلم تصبح هناك لا هيئة ولا مؤسسة ولا وزارة ولا دولة تقرض قرضا حسنا الا في القليل النادر. الحكمة الرابعة تعطل المكاتب والتجارات والحرف والصناعات لدى المرابين، لأن المرابي في الحقيقة ليس له وظيفة حقيقية لكن وظيفة وهمية، ليس له وظيفة حقيقية المرابي. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام الفقهي المتعلق بالأحكام. أولا أنواع الربا، ولاحظ هنا لأن التقسيم هنا فيه دقة ومهم في التطبيق العملي. الربا ينقسم إلى قسمين، ربا الفضل، والفضل هو الزيادة، وربا النسيئة، والنسيئة التأخير، ومنه قول عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. ربا الفضل الذي هو الزيادة يحرم في ستة أشياء، الأشياء الربوية المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يحرم في ستة أشياء مع اتحاد الجنس، وهذه الستة لابد أن تحفظ: الذهب والفضة والبر يعني القمح والشعير والتمر والملح، الملح. فهذه ستة، الستة تحفظ لأن سيأتي عليها كلام مفصل بعد ذلك. والمقصود هنا بكلمة اتحاد الجنس يعني بيع الشيء بنفسه، يعني الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، هذا اتحاد جنس، الشعير بالشعير، البر بالبر، التمر بالتمر، الملح بالملح، هذا هو اتحاد الجنس. فإذا كان هناك معاوضة في جنس واحد يعني الشيء بنفسه وحدث زيادة في العوض 50 جرام ذهب ل70 جرام ذهب، هذا يقال له ربا فضل يعني ربا زيادة. وهذه الصورة عندما يكون يدا بيد، يعني تعطي وتأخذ، اذا ليس هناك تأخير لكن هناك زيادة فقط. فاذا وجدت زيادة فقط فهذا ربا. فأنا متصور مثلا ان الفلاح او المزارع يعطي ارداد بقمح من نوع معين بنصف ارداد من نوع اخر اجود لاجل انتقاء البذره الجيده او التهجين، فمتصور انه يعطي هذا وياخذ هذا فيقع في ربا، ولا لانه متصور ان ربا فقط في البنك، والحمد لله ما بنروحش البنك ووقع في ربا. فالمقصود ان معرفه تفاصيل الربا وما يجري فيه الربا مساله مهمه، لانه المشهور منها فقط الذهاب الى البنوك. فهذه السته سواء ذهب بذهب عند الصائغ او فضه بفضه او نقد بنقد من النقود الورقيه الاخرى، وهذا متصور في مساله الفكه، مساله تصحيح الفكه متصور فيها الربا، وهو ربا فضل لانه مفيش فيه تاخير، لكنه يعطي مثلا 1000 وياخذ 950 وبحجة انه بيصحح الفكة لان في شلنات وفي مش عارف من الطعمية مش عارف شلنات وشوية حاجات كده. نعم. فين؟ في العمرة ولا في الحج؟ خلينا في الجنات، هو كله شكل بعضه. كله شكل بعضه. هنا ولا هناك الحرام حرام. فهذه صورة ربا الفضل في الربويات الستة المذكورة بالنص في حديث أبي سعيد الخدري، وهذا لا خلاف فيه إلا خلاف يسير يعني مهمل لأنه ضعيف. ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير، يعني لاحظ أن ربا الفضل العطاء والإعطاء التبادل موجود والتقابض موجود في نفس المجلس أو في نفس المكان، وليس هناك تأخير على الإطلاق، لكن فيه زيادة مع اتحاد الجنس يعني الشيء بنفسه. أما ربا النسيئة وربا التأخير فينقسم إلى نوعين، نوع منه يسمى قلب الدين على المعسر، وهو ربا الجاهلية المعروف أنه كان أهل الجاهلية فيهم من يقرض قرضا حسنا في البداية ثم يحوله إلى ربا إذا أعسر المقترض، يعني في الأول يعطيه قرض حسن 1000 فرضها 1000 بعد 6 أشهر في رحلة الشتاء وفي رحلة الصيف، بعد 6 أشهر كان معسرا لا يستطيع. عند حلول الموعد يقول له تقضي لان تدفع ما عليك تدي او تربي يعني تدفعها بالزيادة بعد فترة اخرى. فهذا يسمى قلب الدين على المعسر يعني كأنه تجديد الدين. وهذا هو نفسه الذي يسمى الان في البنوك اعادة جدولة الديون. هو نفسه اعادة جدولة الدين. واحد على البنك 10,000 جاء الموعد لا يوجد ولا مليم لان يمحق الله الربا. ذهب الى البنك ويعيد جدولة المبلغ فيسجل المبلغ على الورق على انه دفعه دفع وهمي ثم يعاد تجديد المبلغ بفوائد تراكمية جديدة وطبعا تجمع فوائد التأخير على الاصل وتتحول الى اصل جديد يعني 10 تبقى 11 تبقى 12 ويبدأ ياخذ الفوائد على المبلغ الكامل. فالصورة الثانية بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما او قبض احدهما كذهب بذهب او تمر بتمر. يعني الصورة الثانية في ربا التأخير متصور انه الذهب بالذهب في صورة ربا الفضل كان في تقاضي في صورة ربا النسيء او التأخير احد العوضين مؤجل الى فترة ولو كانت الفترة يوم. وهذا يقتضي التنبيه فيه على ان تجار الذهب يقعون في هذه المخالفة يوميا. يعني يأتي واحد يتبقى جزء من المبلغ عليه صاحبه قريبه فيقبل هو نفسه يشتري من التاجر فيكون هناك نوع من التأخير زي اي سلعة فيقع في المخالفة. ولذلك الذهب والفضة هي التجارة الوحيدة التي لا يجوز الاتجار فيها الا بما يساوي رأس المال النقدي. يعني اي مشروع اخر ممكن تبدأ المشروع ب5,000 والبضاعة ب50,000 لكن الذهب والفضة تملك 10,000 اذا تشتري ب10,000 تملك 20 تشتري ب20 وهذا له حكمة شرعية عجيبة. الاسلام لا يريد من المسلمين ان يتوسعوا في تجارة الذهب والفضة لانه في تجارة الذهب والفضة الهدف منها ايه؟ حلية النزاع. شيء ثاني فلما يتحول اقتصاد المجتمع المسلم الى اقتصاد يعمل في حلية النساء ويترك الزراعة والصناعة والتجارة مجتمع فاشل. يعني كأن الانتاج الحقيقي سيعطل والمسألة كلها تدور في حلقة مغلقة تشتمل على امرين. الامر الاول ان نوع التجارة حلية النساء فقط زينة. الشيء الثاني اكتناز الذهب والفضة. طبعا هذا ناتج من تكديس الاموال في يد التجار بحيث انه يصبح 5% من المجتمع يملكون 95% من الاقتصاد ورأس المال و 95% من المجتمع يعملون في 5% زي نفس فكرة ان احنا بنين على 5% من مساحة الدولة. فالمقصود ان الاسلام قاوم هذه المسألة بهذا التقييد والتقنين بحيث تصبح تجارة الذهب والفضة تجارة ضيقة يعني الناس تذهب فيها وفي نفس الوقت تنحصر في مبلغ محدود يساوي الملكية الحقيقية لتجار الذهب والفضة. بينما التجارات الاخرى تنفعش لانه سيشتري 100,000 50,000 و30,000 و40,000 ورأس المال لا يساوي الا عش او اقل من قيمة البضاعة الموجودة. وهذا مقصد اقتصادي اسلامي قوي. نعم. اكتب سؤالك على ظهر الورق. خليك اخر مقدمة. لانه قد تأتي اجابات الاسئلة ضمن الكلام. نستفيد من الوقت. متعلق بهذا بموضوع الربا اللي نتكلم عنه الان مسألة يسميها الفقهاء ضاع وتعجل. ويعكس مسألة الربا. يعني الربا تزيد المدة وتزيد المبلغ، ممكن يحدث العكس. الرجل اراد انه يسدد ما عليه قبل حلول الاجل بستة اشهر، فرأى ان من مصلحته انه الان عليه في موعد الاجل عليه 150 يدفعها اليوم 120، فيقول انا ادفع مقدما قبل حلول الاجل مقابل انك تتنازل عن جزء من المبلغ الاصلي مقابل هذه المدة. يعني عكس الربا، الربا زيادة وهنا نقصان. يعني هنا اللي صورته مرابي في الصورة الاولى، صورة الدائن هنا هو الذي سيتنازل عن جزء من مبلغه مقابل انه يأخذ نقدا، وهذا متصور في بيع التقسيط او الاجل. انه كان بيع التقسيط المبلغ زائد عليه، ممكن تلتقي مصلحة التاجر مع مصلحة المدين، فان المدين اصبح قادر على السداد قبل الموعد والتاجر بحاجة الى سيولة نقدية، فيأتي في منتصف المدة يقول انا الان استطيع ان ادفع 120 تتنازل عن 30 وادفع 120، فاذا توافقت مصلحة التاجر مع مصلحة المدين ممكن انتقاء المصلحتين ينتج ضاع وتعجل. ضاع يعني تنازل عن جزء من المبلغ، وتعجل ان يخذ الدين مقدما وتعجله قبل موعده. هذه المسألة اختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال، أهمها اثنان. الثالث أهملناه لأنه متعلق بالمكاتبة، والمكاتبة صورة منقرضة، مكاتبة العبيد يعني، مكاتبة بين السيد والعبد صورة منقرضة، فأهملناها لأجل عدم الحاجة إليها الآن في الدراسة المنهجية التي معنا. القول الأول أن هذه الصورة محرمة هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، والمشهور من مذهب احمد، وحجتهم انه جعل الزمن ثمنا في حالتي الربا والتعجيل، الاول بالزيادة والثاني بالنقص. يقصد ايه؟ القائلين بتحريم صورة باع وتعجل يقولون في صورة الربا، هذه حجتهم، يقولون في صورة الربا كان يقول له تدفع 100 زيادة مقابل التأجيل، في صورة ضع وتعجل كأن المدين هو الذي يقول للدائن في هذه المرة تدفع 100 مقابل التأجيل. لأنه في يعني الصورة، لو عكست الصورة عند حجة هؤلاء الفقهاء ستجد كما لو كان ان صاحب الدين اللي هو الدائن اخذ المبلغ 1100 من يد المدين في صورة التعجيل ثم اعطاه 100، قال هذه لك مقابل التعجيل. في الصورة الاولى في الربا المدين دفع 1000 الاصلي واعطى الدائن 100 وقال هذه مقابل التأخير. في الصورة الثانية الدائن خد 1100 واعطى المدين 100 وقال هذه مقابل التعجيل. واضح؟ يعني هذا دفع في الزيادة وقال هذه مقابل التأخير، المدين دفع في الزيادة وقال هذه مقابل التأخير، الدائم دفع في النقص وقال هذه مقابل التعجيل. فيصورون المسألة على انها شيء واحد، لكن اختلف الذي سيدفع الربا، مرة كان الدائم اللي بيدفع ومرة كان المدين اللي بيدفع. فهذا التصوير عند هؤلاء الفقهاء جعلهم يقولون بالتحريم، وطبعا واضح ان التحريم هنا بطريق القياس، ليس هناك نص، تحريم اجتهادي بطريق القياس. القول الثاني يقولون هذه الصورة جائزة، ودليلهم لهم في هذا دليلان. الدليل الاول ما يسمى استصحاب الاصل. استصحاب الاصل يعني نحن عندنا اصل في هذه المسألة، نحن عندنا اصل في هذه المسألة وهو ان الاصل في المعاملات